المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والستون والثلاثمائة. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عائشة: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. ثم فسرت ذلك بقولها: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، أي يقصر في ذلك، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح، أي إثم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال بعض العلماء: فيه جواز القضاء على الغائب، ولا دلالة فيه على هذا، لأن هذا ليس بقضاء، وإنما هو فتوى لها، ولو كان قضاء لم يحكم لها بمجرد قولها. وفي الحديث فوائد: منها أنه ليس من الغيبة ذكر الإنسان بما يكره للحاجة، كخصومة واستفتاء ونحوهما كما تقدم. ومنها أن نفقة الزوجة والأقارب غير مقدرة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. ومنها مسألة الظفر، وهي أن من كان عند إنسان له حق فمنعه، فتمكن على أخذه منه بغير علمه، فهل له ذلك أم لا؟ وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل تجوز مطلقا، لأنه أخذ مقابلة حقه، فإن زاد لم يجز. والصحيح التفصيل، وهو أن من كان سبب حقه ظاهرا كنفقة الزوجة والأقارب وقرى الضيف، فمنعه من هو عليه، فإن من له ذلك يجوز أن يأخذ من ماله بقدر حقه من غير علمه. وإن كان سببه غير ظاهر كوديعة ونحوها، لم يجز له أن يأخذ منه شيئا بغير علمه، لقوله عليه السلام: ولا تخن من خانك. ولو فتح هذا الباب لكل من له حق لحصل في ذلك من الفساد شيء كثير.